هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسية. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة. من أقوال الحكماء: العاقل لا يتكلف ما لا يطيق، ولا ينظر فيما لا يعنيه، ولا يشح فيما يرزق، ولا يسرف إذا أنفق، ولا يخلف إذا وعد. مثل. من أمثالنا الشعبية: عمل من طب لمن حب. كلمة طب هنا تعني أتقن العمل، ويضرب المثل في إتقان إنسان لعمل يقوم به لأجل من يحبه من الناس. والمثل برواية أخرى: صنعت من طب لمن حب. علم. وللعطور مخاطر. صناعة العطور تعتمد على مركبات كيميائية يزيد عددها على 5000 مركب كيميائي، 95 منها مشتقات بترولية. مؤخرا نشرت وكالة البيئة الأمريكية تقريرا عن خطورة المركبات الكيميائية الأكثر استخداما في صناعة معظم أنواع العطور في العالم. من مخاطر هذه المركبات التي أشار إليها التقرير أنها مركبات مسرطنة ومؤثرة على الجهاز العصبي، وتؤدي إلى حالات الربو والطفح الجلدي والتهاب الجيوب الأنفية. تؤثر العطور الكيميائية على الإنسان عند تسربها من الجلد إلى الكبد والكلى، والأخطر من خلال استنشاقها من الأنف ووصولها مباشرة إلى الجهاز العصبي والمخ. في بعض الولايات الأمريكية الآن حملات منظمة تدعو إلى حظر استخدام العطور في الأماكن العامة. تصوروا. شعر. الشعر الأندلسي أحمد ابن عبد ربه، صاحب العقد الفريد والمتوفى في عام 940 ميلادية، له شعر رقيق نقتطف منه هذه الأبيات: أنت دائي وفي يديك دوائي، يا شفائي من الجوى وبلائي، إن قلبي يحب من لا أسمي، في عناء أعظم به من عنائي. أيها اللائمون، ماذا عليكم أن تعيشوا وأن أموت بدائي؟ ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. شعر أحمد ابن عبد ربه الأندلسي. طرفة. في طرفة اليوم من الفنانين فريدة مرسي وعادل الطبري: تزوج وحى من عروس لم يكن قد رآها من قبل، وفي اليوم التالي للزفاف فوجئ بها وهي تسأله: جحا، من أقاربك تريد أن أظهر علي، ومن منهم تريد أن أختفي عنه؟ اظهري لكل الناس واختفي عني أنا. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.